حديث تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كثير من مشايخنا وإخواننا يظن أن هؤلاء الذين خالفوا السلفيين الآن في المملكة هم سلفيين وهم في المنهج ليسوا سلفيين. طبعا أنت تفرق بين المنهج اللي هو الأسلوب وبين العقيدة. حسنا، أوردت آنفا حديث الفرقة الناجية، هل هي تعني في العقيدة وفي الأسلوب، ولا على الأقل أول ما تعني تعني العقيدة؟ لا شك أنها أول ما تعني تعني العقيدة. أي. لكن يا شيخ مهدي، أنا بدي أبني عن الشيء النقاط اللي بدنا نتفق عليها. أول نقطة، نفرق، اتفقنا على أننا نفرق بين العقيدة وبين الأسلوب. ثاني نقطة، أنه الحديث هذا صحيح أول ما يتبادل إليه أنه يعني العقيدة. فما دام لم تبين لنا الآن أنه يختلفون عنا في العقيدة، فأعتقد أنه من السابق لأوانه الانتزاع في الاستدلال بهذا الحديث على الموضوع. فلعله يحسن الاستدلال بالحديث بعد أن يتبين أن الجماعة يختلفون معنا حتى بالعقيدة. فنرجو الآن أنك تقدم لنا أهم نقطة يختلفون عنا في العقيدة. أهم نقطة يختلفون عنا في العقيدة السكوت على البدع المنظمين للحركات الإسلامية. هذا أخيرية للأسلوب، هذا بارك الله فيك، رجل الأسلوب. وهذا أقوله قبل الدخول في مناقشة، هم كذلك أم لا؟ نحن الآن نطلب منك أهم مثال، مش أي مثال، قد يكون هناك في أمثلة كثيرة يختلفون عنا في العقيدة، قد يكون كذلك وأرجو أن لا يكون، ولكن من باب استقراض طريق الوصول لمعرفة الواقع نطلب أهم مثال إذا كان هناك، وأرجو أن لا يكون، أهم مثال يخالفوننا في العقيدة. يوجد مواقف في الطلبة والأتباع، وتوجد مواقف أو بعض الكلمات للقادة. مثلا سلمان العودة في الشريط له بعنوان جلسة على الرصيف. جلسة إيه؟ على الرصيف. ومعي نسخة وفيها المقطع الذي سأذكره الآن. هو اللي نسخة موجودة عند الشيخ. بدي أشوفها. نسخة على الشيخ. مباشرة. لا والله جمعت عيون البصائر له، يعني يكتب في مصدر البصائر في عيون البصائر له صورت القناه، فله كلام كانه يتكلم عن ما يحصل خلاف الاخوان الان، كانه حي يعني بين ظفرانهم. رحمه الله. عندك مكتوب؟ عندي شيء يعني هو لفتات رائعه في الكتاب. والرجل اسمه يعني ادبي يعني اقرا اتذكر شيء ما شاء الله يعني عالي جدا. اي نعم. وكان خطيبا وفصيحا. كان يقول مثل ما هذا وكان فصيحا وخطيبا. عليكم السلام. وقع في قلب الاهتمام يعني تراب كلامه يعني كم كلام في يعني دعوة كثيرة. كويس والله جميل. هذا إذا مش يعني يفيد. شو الكلام اللي أشرت إليه بالنسبة؟ يتكلم مثلا عن موضوع السياسة والانشغال به. كان في أكثر موقف، لكن الآن ما يعني لعله هذا الموقف في ضعف موقف أقوى منه. يقول إننا لو جمعنا نتكلم عن علماء مشهورين في السياسة أو مشهورين في السياسة، إننا لو جمعنا كل آرائكم في السياسة وقربنا تحقيقها لما أفادت المشية وهي بهذه الحالة من التربية، فكيف وأنتم متباينون وكيف وأنتم مع الخلاف يكثر بعضكم بعض ويلعن بعضكم بعض؟ إن وراء السياسة شيئا اسمه الكياسة،